فهذا خلل في التقسيم. الآن يقول هو وضعية وعقلية ولفظية، ثم تكلم عن اللفظية اللي هي قسم من هذه الأقسام، من أقسام الدلالة الثلاثة. قال واللفظية وضعية وعقلية ووضعية، فرجع هنا وأدخل هذه الأقسام التي هي قسيمة للفظية، أدخلها كأقساما تحت اللفظية. وعلى كل الصحيح هنا أن نقول الدلالة إما أن تكون لفظية أو غير لفظية، جيد، لفظية أو غير لفظية. الآن في تقابل بين اللفظي وغير اللفظي، ثم اللفظي قد يكون عقلي وقد يكون وضعي وقد يكون طبعي، وغير اللفظي قد يكون عقلي وقد يكون وضعي وقد يكون طبعي. صحيح أن نقول طبعي، لا نقول طبيعي، حضري، نقول حضيري، قبلي، لا نقول قبيلي، جزري، لا جزيري، اللي يأتي على وزن فعيلة القبيلة. ذكر الله الشاطبي في شرح الكافية، لكن يقول اشتهر القول بالطبيعي هنا والجزيري وغيره. إذا هذا التقسيم الصحيح. على كل كم تحصل لنا من قسم؟ مجموع الدلالات ست دلالات. طيب نبدأ نمثل الآن بهذه الدلالات. الآن لما قسمناها إلى لفظية وغير لفظية، وكل واحدة منها وضعية وعقلية وطبيعية. طيب نبدأ بغير اللفظي. الوضعي غير اللفظي، نبدأ بالأولى، وضعي غير لفظي. وضعي يعني وضع، وضعه الواضع، لكنه غير لفظي. إشارة المرور، نعم، إشارة المرور. وضعها المنظم لكي تدل على أشياء، تدل على الوقوف. الشارع مثلا وضع أشياء مثل أسباب الشروط، جيد، مثل الزوال دليل على دخول وقت صلاة الظهر، الغروب دليل على إفطار الصحيح. إذن هذا وضعي غير لفظ، وضعي غير لفظ. طيب وعقلي، عقلي جيد. إذن إثبات المؤثر بوجود الأثر، إثبات المؤثر بوجود الأثر، يعني استدلال بالأثر على وجود المؤثر. نقول مثلا إثبات الخالق بوجود المخلوق، خلقوا من غير شيء هم هم الخالقون، فلا يمكن أن يخلق الإنسان من غير شيء، ولا يمكن هو أن يخلق نفسه، إذن لابد من خالق. يعني بثلاث احتمالات، فالقرآن ما نص على الثالث خلاص، لأنه أصلا واضح. وهذا جعل غير المطعم يقول يعني كاد قلبي أن يطير، يعني لما وصل إلى هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلاص إذن هذه باطلة، ما بقي الاحتمال الثالث أنه في خالق خلقهم. إذن هذه دلالة عقلية غير لفظية. الثالثة هو ما ذكرها هنا، طبعي. الطبعي غير اللفظي، على غير لفظي، هذه لفظ صح؟ ها؟ مثل العرق على الحمرة على الخجل مثلا، أو الاصفرار على المرض. إذن هي دلالة طبيعية، دلالة طبيعية غير لفظية. طيب ننتقل للفظية الآن. فهو ما ذكر الطبعي في القسم الأول والمفترض أن يقول وهي لفظية وغير لفظية. غير اللفظية وضعية وعقلية، وبدل اللفظية يعني تكتب هنا طبعية. واللفظية الآن هذه صحيحة، التقسيم اللي بعده واللفظية هذه صحيحة، طبعية وعقلية ووضعية. طيب لفظي طبعي، ها مثل الصراخ على وجود حادثة مصيبة، نعم نعم، التأوه على وجود المرض، التأفف على وجود الضجر، هذا طبعي. ها والعقلي، عقلي لفظي استدل على إثبات مجيء، مثلا على إثبات مجيء حضور مثلا زيد إذا سمع الصوت، إذا سمع صوته خلف الباب، إثبات مجيء الرجل إذا سمع صوته خلف الباب، هذا عقلي لفظ. عقلي اشترك العقل واللفظ في إثبات هذا المدلول، اشترك في إثبات هذا المدلول. لو قلنا أنه صوت أنه يدل على حياة الصوت، نعم، إذن الحياة هي المدلول، ها والصوت والدليل. إيه، واشترك العقل، ما تشارك العقل مع اللفظ في إثبات هذا المدلول. قبل العقلي اللي هو إثبات المؤثر بوجود الأثر، هذا العقل ما في مشارك له، اللي هو ما في لفظ مشارك له. طيب طبيعي، طبيعي اللي يرجع لطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان يعني ما تطبع به وتخلق به، اللي هو الجبلي أو الخليقة، خليقة الإنسان. بلا تأمل، نعم، بلا تأمل. واو يعتبر هذا بالمثال، مثل الآن الحمرة والصفرة طبيعية، إيه مو ترجع لطبيعة الإنسان، فهرار الشخص يدل مثلا على اشمئزازه مثلا أو بغضه، تبسمه يدل على قبوله وفرحه، هذه كلها العقل لا يدرك بالعقل، يعني داخل تأمل، في تأمل، في رفض، يعني العقل يربط بين شيء، بين شيئين، يربط بين هذا وهذا. يعني مثلا يرى دخانا من بعيدا فيستدل بالدخان على وجود هذا، على وجود النار، هذا عقلي، هذا العقلي، نعم، طبعا غير الإنسان في ها، على غير طبيعة الإنسان، لا هو طبيعي، هو يرجع لطبيعة الإنسان أو طبيعة مثلا الحيوان، مثلا طبيعة الحيوان، مثلا الخيل إذا رفع أذنيه مثلا دل على نفرته مثلا، طبعي، إيه طبع، يعني في طبيعته وجبلته خليقة هذا الحيوان، مثلا انتفاخ مثلا ريشة الديك مثلا دل على غضب وهكذا، يعني ترجع طبيعة طبيعة هذا المخلوق. طيب مثلا الشجر لو قطع طبيعة، هذا الطبيعة، هذه الطبيعة. يمكن تدلل بالصوت على حياة صاحبه، إيه دلالة الصوت على حياة صاحبه، على لا لا لا في عقل، إيه الآن لما تكلم تسدلنا على وجود الحياة فيه، لأنه في العقل لا يتكلم إلا من به حياة، الميت لا يتكلم، الميت لا يتكلم، يعني العقل يلزم، هو الذي ألزم بهذا. طيب قال ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وضعية يعني الواضع هو الذي يضع هذا اللفظ لهذا المعنى. نفعل جبل على جبل، ها؟ نفعل كلمة جبل على جبل، هذا هو الكثير،

قد تكون الملازمة قطعية، يعني دلالة الالتزام قد تكون قطعية، مثل إثبات الخالق على وجود المخلوق، يعني الملازمة بين الخالق والمخلوق، نثبت وجود الخالق بوجود هذه الملازمة بينهما قطعية، لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق، لا يمكن أن يوجد أثر من دون مؤثر، وقد تكون ضعيفة جدا هذه الملازمة، قد تكون ضعيفة حسب الاستعمال، يعني بالنسبة لشخص، لا بحسب التكرر والكثرة، يعني الآن من حكم العادة لشخصي إنه إذا جاب مثلا، نقول مثلا في استراحة مثلا يجيب قهوة مثلا، أو إذا جاءت القهوة فهذا دليل على إنه مثلا عامل استراحة موجود، حكم العادة يعني جيت مرة مرتين ثلاث مرات، ففي ملازمة يعني بين وجود القهوة ووجود مثلا القهوة مثلا، لكنها ليست قوية، قد تكون ضعيفة، حكم قلة الكثرة. قال وكلية وجزئية، يعني الملازمة قد تكون كلية فتدخل فيها أجزاء كثيرة، لها أجزاء وأفراد كثيرة، مثل ما نقول يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، فهذه عام في كل شيء، وقد تكون جزئية يعني تعلق مثلا بجزء مشار إليه، يعني يلزم من موت هذه الشجرة، يلزم من منع الصقيل الماء من هذه الشجرة مثلا موتها، يعني نقدر نحدد أنه حال حدوث الشيء من جزئي هو فردي، يعني الكلي هنا والجزئي فرد واحد من أفراد الكلي. الكلي مثلا ما نقول يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، هذه قاعدة كلية تدخل فيها أفراد كثيرة جدا، يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر. مثل زوجية كل عدد صحيح، هي كلية زوجية، اسم الزوجية كل عدد صحيح، اي نعم هذه صارت كلية، أفراد كثيرة. شيخ مسميات المصطلحات يحتاج فيها، نعم هذه ثالث كثيرة، المصطلحات هذه ثالث كثيرة، كلية وجزئية، اي نعم كلية وجزئية، لو تقرأ الفتاوى 10 صفحات تجد مصطلح يمر في الفتاوى من كلية فقط، أما لو تقرأ بعض كتب ابن تيمية في الصفحة الواحدة مثلا من هذه السنة النبوية، ردود على المتكلمين، أو مثلا الرد على المنطقيين، أو تعارض العقل والنقل، مليئة الصفحات، مليئة بهذه المصطلحات. شيخ الإسلام كتب انتهى أو ما حدث في كل لا، الاعتماد في تقرير الأحكام، اعتماده في تقرير الأحكام منذ تطويل، لكن استعمال هذه المصطلحات كان مما يقال المصطلحات الجرائية، مصطلحات جرائية يعني تجاري بها الخصم والمخالف، يعني تتخاطب معه بالمصطلحات التي يفهمها هو. وهناك قواعد في المنطق يعني هي في الحقيقة لا تنسب إلى المنطقيين، هي قواعد مشترك، يعني العقل الصحيح الذي لم يتلوث يقرها، لكنها هي موجودة الآن في كتب المنطق. كيف تعلمها هو أصلا؟ لا هو المنطق طبعا في ما هو موغل في تقرير الأشياء بحيث يتعرض ليسمون الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة اللي يتعلق بالإلهيات والغيبيات، هذا الذي يتوقف عن تعلمه. أما الأشياء المدركة والمحسوسة هذه يمكن أن يتعلمها هذا كتعلم، أما فيما يتعلق بالرد على المخالفين فهذا قد يجب، نفس ابن تيمية قرره أنه قد يجب، مثل لباس التشبه بلباس في الحرب لاحتياج الإيهام وتعلم صنائعهم وطرائقهم حتى يقاتلوا بها وغير ذلك. شيخ قد يقال لباس أنواع من الفيزيقا اللي ذكرتها، منهم منطق جزء آلة بلبس

وإن تفاوتت هذه الأفراد في المعنى فهو مشكك. الآن سأضبط بمثال. طيب قال وإن لم يشترك على يقابل الاشتراك إن اشترك في مفهومه أفراد كثيرة. هنا قال وإن لم يشترك كمضمر فجزء المضمر مضمر أضمرت شيء يعني الضمير هنا يرجع إلى شيء محدد معين. تقول مدينتكم سيارتكم سيارتك مدينتك هذا مضمر أو مثلا أسماء الإشارة مثلا فهذه جزئية وهي معارف وهي أعرف المعارف الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة هذه كلها معارف لا نكرات فهذه جزئية. قال ويسمى النوع النوع جزئيا إضافيا. عندنا الجنس وعندنا النوع. الجنس قلنا مثلا الحيوان وله أنواع الإنسان نوع منه والطير نوع منه والسبع مثلا نوع منه. أن الإنسان بالنسبة للحيوان يسمى جزئي ولكن الإنسان بالنسبة للأفراد يسمى كلي. يسمى كلي واضح؟ فهو باعتبار ما فوقه جزئي لكن يسمونه جزئي إضافي جزئي إضافي وباعتبار ما تحته يسمى كلي. طيب قال ومتعدد اللفظ ينتهينا الآن ما اتحد لفظه ومعناه. الآن تعدد لفظه واتحد معناه اللفظ متعدد والمعنى واحد شيء. قال فهو مترادف. مثال مثلا السيد المهند نعم المندوب المستحب اي نعم هذه تعدد اللفظ واتحد المعنى. وانت يقول المشاحب بالصلاح نعم إذا كان المعنى واحد فلا مشاحبة في الاصطلاح. طيب والمعنى فقط شيخ قد يكون الترادف هناك ترادف نسبي ليس ترادف. الآن سيأتينا كلام عن الترادف. قال والمعنى فقط يعني اللفظ متحد والمعنى متعدد يعني متعدد المعنى فقط أما اللفظ فهو واحد يعني عكس المترادف. فما هو؟ قال مشترك إن كان حقيقة للمتعدد يعني إن كانت كل هذه الأفراد هي حقائق للعين للفرعين إن كانت حقائق يعني كلها موضوعة أولا فهذا يسمى مشترك. مثل دلالة العين مثلا على الباصرة وعلى الماء الجارية الماء الجاري وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة فهذا يسمى مشترك وليس بينها ترابط. أما إن كان أحد هذه الأفراد موضوع أولا ثم وضعت الأفراد الأخرى بعدها وبينها علاقة فهذا يسمى حقيقة حقيقة ومجاز. والحقيقة والمجاز تعدد في المعاني لكن اللفظ واحد. الآن الأسد يطلق على السبع المفترس ويطلق على الرجل الشجاع. المعاني هل هي واحدة؟ لا إلا لا لا ليست واحدة واللفظ واحد. اللفظ واحد لكن كيف نفرق هنا بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة واحد أصلا واحد مشتقة من الأول. الحقيقة ليست واحدة حقيقة متعددة يعني ثانية حقيقة واحدة وبينها علاقة أما في المشترك هل يلزم العلاقة بين هذه المعاني؟ لا لا يلزم. سيأتينا الكلام عن المجال. طيب بالنسبة للعلاقة بين أسماء الله عز وجل وأسماء خلقه هل هي مشتركة أو مشككة أو متواضعة؟ كيف؟ بكلها غير بكلها غير ذلك بالمعنى مشترك المعنى مشكك. هو لماذا سمي مشكك؟ لماذا سمي مشكك؟ لا سمي مشكك قل لأنه هو بين المشترك وبين المتواتر. يعني لما تنظر إلى قوة مثلا قلنا قد مثلنا بالبياض، في فرق بين بياض الثياب وبياض الكتاب، فكأنه صار مشترك، هذا بياض من نوع خاص وهذا بياض من نوع خاص، فانفصلت هذه الأفراد فكأنه مشترك. وبين المتواطئ وهو الذي توافقت أو تساوت أفراده في المعنى، تساوت أفراده في المعنى، مثل ما قلنا الإنسان، الإنسانية في أفراد الإنسان، فهذا بياض، والثياب الثوب أبيض والكتاب أبيض، فسموه مشكك، فهو المتردد بين المتواطئ وبين المشترك. وله اسم ثاني المشترك المعنوي. في المشترك هنا إذا أطلق المشترك وش يقصد به؟ المشترك اللفظي، يعني اشترك في اللفظ واختلف في المعنى، مثل ما مثلنا بالعين، أو مثلا في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا مشترك لفظي، مشترك لفظي بين الطهر والحي. أما المشكل فيقول عنه أنه مشترك معنوي، يعني اشترك في المعنى، اشترك في المعنى. العلاقة مشكك. ها؟ العلاقة مشكك. أي نعم. الشيء مشكك اشترك في المعنى ولا؟ ها؟ إيش؟ فكريا. إيه اشترك في اللفظ أو في المعنى. وفي مشترك اللفظي فقط اشترك في اللفظ. مشكك الواحد. ها؟ لا لا لا، يسمى مشكك ويسمى مشترك، مشترك معنى. إذن العلاقة هنا بين أسماء الله وأسماء خلقه اشتراك ولا مشكك؟ المتكلمون يقولون بينها اشتراك لفظي، ولذلك لا يثبتون معنى الكلام، لا يثبتون معنى المجيء، ينفون يفوضون، كثير منهم يفوض، يعني يثبت الاسم من دون الصفة. لذلك عليم بلا علم، المعتزلة يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، والجهمية طبعا لا يثبت حتى الأسماء، لا يثبتونها. الأشاعرة أكثر الصفات لا يثبتونها، لا يثبتون إلا سبعة منها، سبعة منها. ولذلك ينتبه الواحد، قد ترد في كتب الأصوليين مثلا الطوفي، مع أنه يعني يندر أن تلاحظ ملاحظة العقدية في كتابه، لأنه تكلم على الإمام الديمية، يعني قد يكون يعني يتأثر، قال أنه في الاشتراك، قال بين أسماء الله وأسماء الخلق اشتراك، إن قصد الاشتراك اللفظي صحيح، أي نعم، ولا في خلل عقدي، ولكن قصد الاشتراك المعنوي فيصح. لكن الأغلب أنه إذا أطلق الاشتراك فالمقصود به الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي هذا هو الأغلب. هو الأصح من الاشتراك اللفظي، لأنه مثل أي صفة السمع عند الإنسان لفظ سمع، السمع عند الله جل وعلا. لكن مثلا اليد، اليد مثلا يعني إثبات الله يد وللمخلوق، اللفظ نفسه يشترك لكن المعنى المعنى إذا هنا هل تثبت له المعنى يعني؟ إذا بهذا نفيت المعنى، قلت المعنى مجهول. إلا أن تقول علاقة بين مشترك لفظي، لكن المعنى مختلف. لا متفاوت. متفاوت. متفاوت. هو هذا هو، المتفاوت هو المشكك. متفاوت. أي فيه ما قدر من الاشتراك في المعنى، لكنه يتفاوت. مثل ما قالوا نثبت كما أنه نثبت للفيل يد وللنملة يد. وبينهما تفاوت كبير، فكذلك يثبت لله يد وللمخلوق يد. وإذا كانوا شيء بين صفات الله عز وجل وصفات البشر تفاوت مشكك، يصير تفاوت في إيش؟ تفاوت في المعنى. المعنى. هي تفاوت في المعنى، لا يثبتون، لا يثبتون معنى. أكد على يعني أهل السنة يثبتون المعنى، لكن لا يثبتون كيفية. المعنى معلوم كما قال. ما هو المعنى شيء؟ ها؟ أو المعنى في ماذا؟ في اليد مثلا، يعني تتفاوت. إيه. بسم الله عز وجل. يعني مثلا حتى جاءت مثلا أنامل والأصابع لله عز وجل، الأصابع كلها، لكنه قدر هذه الأصابع قدرها هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. المجيء النزول، النزول هو الهبوط من علو إلى سفل، لكن طريقة النزول هنا هذه لا يثبتها أهل السنة، إنما المعنى معلوم. ولو لم نثبت المعنى نقول أن الله عز وجل خاطبنا بأشياء لا ندرك معانيها، وهي أهم ما في القرآن ما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه وبصفاته. لا يختلف، لا يختلف المعنى، لا نقول هنا المعنى واحد لكنه متفاوت. قبل قليل قلنا إذا اتحد اللفظ ومعناه فإما أن يكون يتساوى هذا المعنى في أفراده وإما أن يتفاوت، أما المشترك تعدد المعنى قبل. هم يقولون اختلفت المعاني، ونحن نقول اتحدت المعاني لكنها متفاوتة في أفرادها، متفاوتة في أفرادها. قال وهما متباينة، وهما يرجع لماذا؟ اللفظ والمعنى. نعم، لأنه قال إذا اتحد اللفظ ومعنى، الثانية تعدد اللفظ دون المعنى، الثالثة تعدد المعنى دون اللفظ، الرابعة تعدد اللفظ والمعنى، تعدد اللفظ والمعنى، هذا يسمى تباين. قال تفاصلت أو تواصلت، يعني هذه المعاني المتباينة سواء كان بينها تواصل أو ليس بينها، يعني بينها ارتباط أو ليس بينها ارتباط، يعني بين الإنسان والفرس، الإنسان والفرس العلاقة بينهما تباين، علاقة تباين. وهل بينهما ارتباط؟ لا، ليس بينهما ارتباط. يعني ممكن تواصل بعيد، ممكن لو نمثل بالإنسان والحجر انتفى التواصل هنا تماما. التواصل تواصلت قد تجتمع في محل واحد، قد تجتمع في محل واحد، مثل شو اسمه أسماء الرب سبحانه وتعالى، أسماء الرب هي متحدة في الذات ولكنها متباينة في الصفات، أسماء الرب سبحانه وتعالى متحدة في الذات، يعني ذات الأسماء واحدة، الرحيم والعليم والغفور والكريم متحدة في الذات. تواصل إيه مش بين ما ماذا بين أسماء الرب تباين، التباين في الصفات، وهذه الصفات أي متواصلة بينها تواصل، لأنها تجتمع يمكن اجتماعها في محل واحد. أغلب الصفات والأسماء تستطيع تجعلها علامة تواصل. لا، مثلنا التي تفاصلت من الإنسان والحجر هل بينهما تباين ولا تواصل بينهما، أما أسماء تستطيع تجعلها تواصل. ألا تقول كلها جسم بعيد يعني؟ إيه، كل مخلوق لو اجتماع في محل واحد هل يجتمعنا في محل واحد أو لا؟ إذا المثال على التواصل على المتباين المتواصل أسماء الله سبحانه وتعالى، لا تقطع أحد على الآخر من نوع أسماء الله عز وجل، لكن كلاهما الحجر ما يقطع أحد على الآخر. إيه نعم، إذا هنا اتضح لنا هنا النوع الرابع وهو متعدد اللفظ والمعنى. توقف عن هذا إن شاء الله، نود أن نكون قد أكملنا الفصل. طالب نهائي المقام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله يبارك فيك.